حبنا لعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود ترحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا جميعنا نظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود ترحمي يا قلوب تفتحي بحبنا بعطفنا جميعنا ضمنا كما يضمنا الوجود خير لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من